الحمد لله، الحمد لله ذي النعم الوافرة والآلاء المتكاثرة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الأولى والآخرة، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صاحب النفس الزاكية. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه مغتنمي الأيام الفاضلة. أما بعد، فأوصي نفسي المقصرة وإياكم بتقوى الله العظيم وطاعته، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. عباد الله، أيها الموحدون، ما زلتم تتقلبون في أيام العشر المباركة، هذه الأيام الجليلة، أعظم أيام الدنيا، فهنيئا لمن اغتنمها في جمع الحسنات وتكفير السيئات. وها أنتم مقبلون على أعظم أيام العشر، إنه يوم عرفة، وسيكون في هذا العام في يوم الاثنين. وما أدراك ما يوم عرفة؟ إنه اجتماع عظيم لذكر الله وشكره وحسن عبادته. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء. ويوم عرفة أقسم الله به، والعظيم لا إله إلا هو، لا يقسم إلا بعظيم. يقول جل جلاله: وشاهد ومشهود، قال صلى الله عليه وسلم: اليوم المشهود يوم عرفة. وقال تعالى: والشفع والوتر، قال ابن عباس رضي الله عنهما: الشفع يوم الأضحى والوتر يوم عرفة. وحتى يغتنم المسلم هذا اليوم العظيم، إليكم أيها الإخوة في الله هذه الوصايا الوجيزة: أولا، التفرغ لعبادة الله عز وجل وترك المشاغل والأعمال وتأجيلها إلى يوم آخر. ثانيا، الصيام لغير الحاج. يقول صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. فما أعظم هذا الفضل، وحري بنا أيها الإخوة أن نصوم هذا اليوم، وأن نحث الأهل والأولاد على صيامه. ومن صام يوم عرفة وعليه قضاء من رمضان فصيامه صحيح، لكن لو نوى أن يصوم هذا اليوم عن قضاء رمضان حصل له الأجران: أجر يوم عرفة مع أجر القضاء، كما اختاره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. ثالثا، التكبير، حيث يبدأ التكبير المقيد الذي يكون بعد الصلوات من بعد فجر يوم عرفة، وللحاج من يوم العيد إلى آخر أيام التشريق. وأما التكبير المطلق الذي يكون في كل وقت فلا يزال مشروعا من أول الشهر: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، لله الحمد. رابعا، التهليل والدعاء. لا إله إلا الله وملازمة الدعاء، فدعاء يوم عرفة له مزية على غيره. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. فقوله صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء، يعني أكثر الذكر بركة، وأعظمه ثوابا، وأقربه إجابة. أيها المسلمون، والأضحية في يوم العيد شعيرة معظمة وسنة مؤكدة، وذهب من ذهب من أهل العلم إلى وجوبها على المستطيع، وتجزئ الأضحية عن الرجل وعن أهل بيته. وقد ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده، وسمى وكبر صلوات ربي وسلامه عليه. وكلما كانت الأضحية أكمل في صفاتها وأغلى ثمنا فهي أحب إلى الله عز وجل وأعظم أجرا. وقد بين الله سبحانه الحكمة من ذبح الأضاحي فقال: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فهذا حث من الله عز وجل وترغيب على الإخلاص في النحر، وأن يكون القصد وجه الله وحده لا شريك له. لا يذبح الأضحية لا فخرا ولا رياء ولا سمعة ولا مجرد عادة. وهكذا أيها الإخوة، سائر العبادات إن لم يقترن بها الإخلاص وتقوى الله عز وجل كانت كالقشور الذي لا بد فيه والجسد الذي لا روح فيه. أسأل الله جل جلاله أن يرزقنا وإياكم الإخلاص والتوفيق والتقوى والرشاد. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العلي العظيم، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الرسول الكريم. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وإخوانه أجمعين. عباد الله، إن آخر هذه العشر المباركة هو عيد الأضحى، يقول صلى الله عليه وسلم: إن أعظم الأيام عند الله تبارك وتعالى يوم النحر، والفرح في العيد بالمباح من محاسن هذا الدين وشرائعه، ويسن الإمساك عن الأكل في عيد الأضحى حتى يصلي العيد حتى يأكل من أضحيته إذا كان مضحيا، ويشرع التجمل في العيد والخروج ماشيا إن أمكن، ويكثر من التكبير حتى يحضر الإمام ويرجع من طريق آخر كما هي سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. فاغتنموا يا عباد الله مواسم الخيرات، واستكثروا من البركات، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، واقتدوا بسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، وأحسنوا في عملكم لتنالوا رحمة ربكم، وادعوه خوفا وطمعا، إن رحمة الله قريب من المحسنين. واعلموا بأن هذه الدنيا ساعة، وأنها ستفنى في يوم من الأيام، ولا يبقى للعبد إلا عمله الذي عمله، إن كان صالحا فإلى الخير والجنات، وإن كان طالحا عياذا بالله فإلى العذاب والجحيم. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم حبب إلينا الإيمان، وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلوبنا على طاعتك. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر وسوء يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات. اللهم فرج كرب المكروب من المسلمين، واشف المرضى يا رب العالمين، وارحم الموتى برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ هذا البلد وجميع بلاد المسلمين، وجنبنا الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن، ووفق ولاة أمور المسلمين للحكم بالشريعة وإقامة العدل بين الرعية يا ذا الجلال والإكرام، وانصر عبادك الموحدين في كل مكان. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.